فقط كانوا يعملون طيب وعندك النقل هذه الطبقة الرابعة. الطبقة الرابعة شو؟ هم النقل. بعض المتأخرين من النقل ماذا قال في تأليف له على زعمه والصواب عدم تكفير المجسمة؟ أعوذ بالله، كيف يقال والصواب عدم تكفيرهم وهم يشبهون الله بخلقه؟ ومع هذا، مع القول المعتمد ومع من نقل الإجماع على كفر المشبهة والمجسمة ومع وجود نصوص الأئمة الكبار، الأئمة الكبار كالشافعي وأحمد ومالك كأبي حنيفة ومن في هذه الطبقة الذين كفروا المجسمة والمشبهة، تجي اليوم تستغرب بأمثال رجل في بيروت اسمه حسن أطرجي في شارع حمد يقول على زعمه في شريط فيديو له بالصوت والصورة في محاضرة له في مخيم عين الحلوة في جامع النور، يقول بزعمه إن المحققين من أهل السنة لم يكفروا من يقول بحلول الحوادث في ذات الله. أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله من نفخ القلوب. هذا حسن طاطجي يقول هذا الكلام وهذا في شريط فيديو بالصوت والصورة له، ومع ذلك للأسف بعض الناس يروجون له على أنه أشعري أو من الأشاعرة. رجل في بيروت اسمه عماد الحلاوي، عماد الحلاوي هذا كان في الماضي من جماعته شيخنا وكان ينتسب لجمعية شيخنا، لكن تعرف الدنيا وكما قيل وما الدهر إلا من جنوب بأهله وما صاحب الحاجات إلا معذبا، وكما قال الحسن البصري حب الدنيا رأس كل خطيئة. للأسف عماد الحلاوي غيرته الدنيا وغيره المال فصار يمشي مع حسن طاطرجي ويروج له ويعمل له دعاية على أنه أشعري، وإن في أشعري على وجه الأرض بيقول إن المحققين من أهل السنة لم يكفروا من يقول الله مخلوق. في محقق بيقول اللي بيقول الله مخلوق من مكافر؟ فإذا هذا حسن طاطرجي مع قوله هذا ومع تكفيره لعثمان بن عفان ومع ما له من زلات ومسائل كثيرة، عماد بن حليوي عبر وجهه ويقول عنه أشعري. أربعة، أنا شهدوا عندي أربعة، شهدوا عندي أنهم سمعوا من عماد بن حلاوي يقول عن حسن طاطرجي أشعري، والآن يروج لهم ويخطب في مصلياتهم. فماذا نغشوا يا إخواننا إذا واحد من الوهابية أو حزب الإخوان إجا بده يناقشك أو جايب لك عماد بن حلاوي قال لك هذا كان معهم بجمعيتهم؟ لا تتأثروا بذلك، أليس ممن كان مع الرسول ويصلي معه جماعة ويحفظ أطول سورتين في القرآن مات على الكفر؟ بعض الناس كانوا مع الرسول، يعني كانوا صحابة ثم ارتدوا وماتوا على الكفر، فهذا لا يضر الدين ولا يخلق الحق، هذا لا يضر الدين ولا يخلق الحق. ومع هذا تجد أيضا من ينبغي ويؤلف ويكتب ويقول إنه في خلاف بتكفير المجرمين. نعم هناك قول معتبر بتكفيرهم، شو بيرجع بيقول بس فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، هذا الفلانات كلهم هذه العامية، هذا الفلانات كلهم اللي عدهم هو إنه لا يكفرون المجرم من المجتهدين، يعني لم كالشافعي ولا كأبي حنيفة ولا كأحمد، من هول المتأخرين لحين عنهم. وهذا ألف كتاب ومسميه عطاره عقائد أهل السنة والسلسلة الذهبية مدري شو، ليقول إنه في أقوال تقول بعدم تكفير المجسمة، فليش عم بتقول المجسم كافر بالإجماع؟ وهذا رجل يعيش في الدنمارك، كان هنا في البداوي في شمال لبنان، واسمه محمود منصور قرطان الملقب والمشهور بأبي علي الحبكتري. أبو علي الحبكتري يلي كمان متعب حاله بكتاب 1200 صحيفة لينقل أقوال المتأخرين بعدم تكفير المجسمة، يقال له مقطع بل في واحد ما بيفهم معنى لفظ الجسم بيقول له لم يفهم معنى الجسم ويطلقه على الله كافر. والجسم لا يكون إلا مخلوقا، الجسم لا يكون إلا شو؟ لا يكون إلا مخلوقا. وعند قول العلماء المجسم كافر بالإجماع، هذا لا إشكال فيه ولا يطاب عليه. وعندما يقال المجسم كافر، هذا لا خلاف فيه، لأننا نعني من هو المجسم. أما شيء الذي يفوت بمعنى من لا يفهم معنى لفظ الجسم، أين هذا الذي لا يفهم معنى لفظ الجسم؟ نعم، أبو منصور البغدادي في أصول الدين قال: ولقد أدركنا بالمجسمة الكرامية من لا يفهم من لفظ الجسم إلا الاسم، يعني إلا الموجود، ولا يفهم معناه بالمرة. يعني إذا كان منزل وعقيدته صحيحة وينفي عن الله صفات الحدوث والجسمية والحجمية والتغير والجثة والطول والعرض والعمق والسمك والتركيب والأدوات والجوارح، كل هذا ينفيه عن الله، وما بيفهم شو معنى لفظ الجسم، لا يفهم منه إلا الموجود، هذا إن وجد من اجتمعت فيه هذه الشروط، هذا اللي قال عنه عند التفصيل بعض العلماء لا يكفر، لكنه يبدع ويكسر ويكون خبيثا وآثما وملعونا ومن أهل الكبائر. وين هذا اليوم؟ اليوم الذي لا يفهم من معنى الجسم إلا الاسم، يعني الموجود على زعمه. فكلها التقل والتبريب والانتريب اللي ضاع فيها الحبتري لأي شيء، ما هو مراده؟ ما هو مطلوبه؟ حب الشهرة ليلفت أنظار الناس إليه. ثم إنه تجرأ في كتابه هذا على شيخنا وعلى جمعيتنا، فوصفها ووصف إخواننا وجماعتنا بعبارات وألفاظ كأنه يتكلم عن عصابات سطو مسلح وعصابات ظلم وفجور وفسق وتأليف ملفات، وألصق ذلك بجماعتنا كذبا وزورا وبهتانا والعياذ بالله العظيم. وهذا ينطبق عليه ما قاله الشيخ، هو على زعمه يحترم الشيخ وبيحب الشيخ، إذا فليسمع ماذا قال الشيخ فيه وفي أمثاله. من يطعن في جمعيتنا وينفر الناس منها فهو خبيث ملعون، عدو الله وعدو دينه، هو داع لهدم الدين كالذي يحمل المعول لهدم الدين. يعرف حاله هو وعماد نحلاوي وعماد حيدر وأمثال وعلى شيخهم الذين يطعنون يقعدون في المجالس، لما بيشوفوا واحد والشيخ عبد الله إمام عظيم أستاذ محدث حفيد حافظ، ثم إذا تمكنوا في بعض المجالس طعن وحاولوا الخرق، لكن هيهات هيهات للبعوضة أن تزيح الجبل الراسي من مكانه. فجمعية الشيخ أثبت وأرقى من الجبال الراسيات. الحاصل أن المشبه المجسم لا خلاف في كفره. قال أحمد بن حنبل: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. أحمد بن حنبل. وقال الشافعي: المجسم كافر. فهل الحبتري أبو علي الحبتري بده يقول كمان الشيخ أحمد بن حنبل؟ شو بيقول عن أحمد؟ أحمد بن حنبل إمام الأئمة السلف يقول: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. فماذا يقول الحبتري أبو علي الحبتري؟ ماذا يقول في أحمد بن حنبل؟ ماذا يقول عماد نحلاوي وعماد حيدر وأمثال المنحرفين الشاذين الذين يدعمون أهل الباطل والفسق والفجور والفساد ويطعنون في أهل الحق والصدق والصفاء؟ ماذا يقولون في قول الشافعي، في قول أحمد ومالك؟ جايين عم بيدخل عن حسن أطرجي، وذاك يقول هناك خلاف في تكفير المجسم وما شابه. إذا انتبهوا واحذروا، انتبهوا واحذروا، هؤلاء لا يلتفت إليهم ولا إلى كلامهم ولا يعبأ بهم ولا بل شبه لم يصب التنزيه. لو بنتين اضطرق ليس كمثله شيء وهو بيقول لك الله بذاته على العرش، شو بتنفعه؟ اللفظه بلسانه ليس كمثله شيء وهو يقول بذاته على العرش. اذا قرأ بنتين لفظا ولم يكن له كفوا احد وقال الله جالس لا كجلوسنا او مستقر او بذاته في السماء، شو بينفعه؟ ما بينفعه. يعني مثلا هذا معبد البر المشهور والمذكور في الكتب كثيرا وله شهره واسعه كان في القرن الخامس الهجري، ابن عبد البر، ابن عبد البر هو مجسم مشبه ولو ذكرته مئات الكتب بالمدح. كيف عرفنا انه هو مشبه؟ لانه بكتابه التمهيد، في كتابه التمهيد ماذا يقول ابن عبد البر عن الله؟ يقول استوى بذاته. ماذا يقول؟ استوى بذاته. واسمعوا الى هذه اللفظه البشعه الشنيعه العجيبه الغريبه، ماذا يقول؟ يقول استوى من لا مكان الى مكان. شو هذا؟ هذا ذكرني بواحد من ادعياء المشيخه في سوريا يمكن يوهم الناس انه هو قطب الاقطاب. ماذا قال مره في احتفال كنا فيه؟ قال اول كلمه صدق فيها والثانيه كفر فيها. اسمعوا ماذا قال. الحمد لله الموجود بلا مكان، صحيح، الى هنا صدق الخبيث. والثانيه قال والذي لا يخلو منه مكان. شو التناقض العجيب؟ كنا في مجلس يمكن فيه 1000 إنسان أو أكثر، كان فيه الشيخ أسامة السيد والشيخ جمال صبر والشيخ عبد الرزاق الشريف، كنا نحن 4 سيارات. فهذا الرجل ما كان يقبل النصيحة، ما كان يتراجع، فالشيخ جمال صبر كلمه ما قبل. فأرسلته إلى صاحب الاحتفال والناس ما زالوا في المجلس، فهذا صاحب الاحتفال الله يحفظه ويعافيه هو الشيخ عبيد الله القادري. هذا الشيخ عبيد الله القادري محب للحق ولأهل الحق، الله يعافيه ويشفيه. ماذا قال لنا الشيخ عبيد؟ قال ردوا عليه، ونحن في احتفال الشيخ عبيد. فقمت إلى المنصة وأخذت هذه الآلة ثم تكلمت، وذاك ما زال في المجلس في الصف الأول، رددت عليه معرفة نصوص العلماء والكتب وأقوال العلماء في تكفير الحلولية والاتحادية، وهو ما زال في المجلس ولم يستطع أن ينطق بحرف واحد، خرج أمام الناس. انظروا إلى هذا التناقض العجيب، قام بلفة سوداء ولحية بيضاء ورداء أخضر يقول والذي لا يخلو منه مكان عن رب العالمين. انظروا إلى هذا الكفر العجيب. وهذا مين؟ هذا ابن عبد البر. ماذا قال؟ اسمعوا هذه العبارة البشعة الشنيعة، قال استوى من لا مكان إلى مكان. شو يعني تغير؟ يعني حدوث وانتقال، والله منزه عن كل ذلك. فهول المسبسبين عماد حيدر وعماد الحلاوي وحسن أطرجي وأبو علي الحبستري ومن على شاكلتهم الضئيلة في الترم بمجال الثاني، بدل أن يملأ وقتهم في التحذير من أهل الضلال يتكلمون في الطعن بأهل الحق، ولهم موقف يوم القيامة إلا إن تابوا ورجعوا. ونحن نحب لهم أن يرجعوا، ونحن نحب لهم أن يرجعوا. قال المؤلف رحمه الله لم يصب التنزيه، أي لم ينزه الله كما يجب تنزيهه عنه، فيكون هذا التفسير مطابقا لما عليه الفريقان. فريق التعطيل من هن قلنا؟ من هن فريق التعطيل؟ معتزلة القدرية يلي حسن أطرش عم بيدافع عنهم والحبستري عم بيدافع عنهم. طيب اسمعوا انتبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولم ينزه فإن إثبات أصل الجلوس عندهم ليس تشبيها، ويراد بالمعطلة المعتزلة والفلاسفة. المعتزلة والفلاسفة والذين ينكرون وجود الله، كل هؤلاء يقال لهم معطلة. والمشبه الوهابي ومن سبقهم نسبة الجلوس إلى الله على زعم قال هذا ليس تشبيها لله. شوفوا التناقض العجيب، مع أنه بلغة العرب لا يطلق الجلوس إلا على اتصال جسم أعلى بجسم أسفل، فالذي يقول عن الله جالس هذا كافر بنص الشافعي. وإن قال لك جلوسنا بعد ما يقول الله جالس، شو ينفع القول لك جلوسنا؟ اللي بيقول الله جسم لك الأجسام أو جالس لك جلوسنا، تعرفون مثل هذا كمثل من؟ كمثل من يقول الله مخلوق يرجع بيقول لك المخلوقين. من بعد ما قال الله مخلوق، قوله لك المخلوقين هل ينفعه؟ لا، ما قال الله مخلوق. وكالذي يقول الله عاجز لك العاجزين، وكالذي يقول الله ضعيف لك الضعفاء، وكالذي يقول الله جائع لك الجائعين، والذي يقول الله محتاج لك المحتاجين، هل قوله لك المحتاجين ينفعه بعدما قال محتاج؟ وهكذا من قال الله جالس لو قال لك جلوسنا، وهكذا من قال الله جسم لو قال لك الأجسام، ولو قال لك الأجسام ماذا قال الشافعي رضي الله عنه؟ المجسم كافر، المجسم كافر. قال المؤلف رحمه الله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية الشرط، أي موصوف بالصفات التي تنفي عن الله المشابهة لغيره. يعني الله تعالى صفاته تدل على الكمال، وصفاته تنفي عنه سبحانه أن يكون مشابها لغيره. فذات الله لا يشبه الذوات، وصفات الله لا تشبه الصفات. وبما أن الله ذاته أبدي أبدي، فصفاته ماذا تكون؟ أبدية أبدية. وانتبه معي، وإذا قيل ذات الله فليس معناه جسم، إذا قيل ذات الله ليس معناه جسد، ليس معناه خيال، ليس معناه كمية أو صورة أو شيء يتصوره العقل، لا. ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. ذات الله شو يعني؟ حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. طيب اسمعنا، إذا أجا واحد قال لك ما حقيقة الجبل؟ بتقول له الجبل مخلوق أم لا؟ شو؟ الجبل مخلوق. وإجا واحد قال لك ما هي ذات الأرض؟ بتقول له الأرض مخلوقة أم لا؟ مخلوقة. وبيقول لك ما حقيقة الإنسان؟ وما ذات الإنسان؟ وما ذات الملك؟ وما ذات الجني؟ وما ذات البهائم كالبقرة؟ فيقال له فرق كبير بين أن يقال ذات الله أو ذات الإنسان. فالله ليس مخلوقا فلا يكون متصفا بصفة مخلوقة، والإنسان مخلوق فذاته وصفاته مخلوقون لله تعالى. فإذا قيل ذات الإنسان أي هيئته التي ركبه الله عليها، وإذا قيل ذات البقرة أي حقيقتها التي هي عليه، وذات الجبل وذات الأرض وذات الشمس أي الهيئة لعيادة الشمس، بما أن الشمس مخلوقة إلى هيئة والهيئة مخلوقة، بما أن الإنسان مخلوق كيفية فكيفيته مخلوقة. الله ليس مخلوقا فليس له هيئة وليس له كيفية، إنما يقال ذات الله، وذات الله ليس جسما وليس كيفية وليس هيئة وليس صورة وليس شيئا يتصور في البال، وليس شيئا يتصور في البال. فذات الإنسان مخلوق لأن الإنسان مخلوق. أما إذا قيل ذات الله فالله أزلي أبدي فليس مخلوقا، فيكون معنى ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. فهمناها؟ انتبه. فإن قال لك بعض المبتدعة، بعض المبتدعة ينكرون إطلاق لفظ الذات على الله، بعض الوهابية ينكر ذلك، فمن وين بدك ترد عليه؟ بتقول له قال الشيخ في المسجد، يقول لك مرحبا مينك انت والشيخ اللي بالمسجد؟ بده يكون عندك دليل، بده يكون عندك دليل انه بصح مستعمل لفظ ذات الله. كيف ترد عليه؟ شو الجواب؟ احفظه ما رواه البخاري والحافظ ابو معين في الحليه، وابن حجر العسقلاني، وابن الجوزي في صفه الصفوه، في قصه الصحابي خبيب بن عدي الذي عندما قدم للقتل قال فلست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي. وذاك في ذات الاله، ذات الاله ذات الله، وذاك في باب الاله ومن يشعر يبارك على اوصال شلو ممزعي. طيب مش نحن بنقول، نحن يعني اهل السنه نقول لا تثبت صفه لله بقول صحابي او تابعي. يجي بيقول لك حرد عليك الكلمه، انت عم تقول خبيب بن عدي وخبيب صحابي وعم تحتج بقول صحابي، وانت تقول لا تثبت صفه لله بقول صحابي او تابعي. فالجواب عن ذلك، ليست الحجه في قول خبيب وحده، بل في سماع النبي بقوله عندما بلغه في المدينه واقره ولم ينكره. فالنبي كان على قيد الحياه عندما قتل خبيب وقدم للقتل وقال هذه الكلمات، فالرسول كان على قيد الحياه، وهذا الكلام وصل الى الرسول في المدينه، فالرسول ما انكره ولا استقبحه ولا حذر منه، ولو كان مخالفا للدين لم يفعه السكوت، لبين ونبه وحذر، لأن علماء البيان يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. علماء البيان يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وكانت حاجة ليبين حكم قول خبيب. فلما لم ينكر ولم يحرم ولم ينهى كان إقرارا، فأقره النبي وصحه، فكان حجة لأن الأمة أجمعت عليه بعد إقرار الرسول. فهمنا وين الدليل؟ في البخاري وغيره ممن روى قصة خبيب قال وذاك في ذات الإله، يعني في طاعة الإله، لكن استعمل كلمة في ذات الإله، وذلك في ذات الإله استعمل هذا التعبير، يعني أي أصدر ابتغاء مرضاة الله. فهذا دليل لأهل السنة والجماعة على جواز إطلاق هذه الكلمة على الله، ذات الله يعني حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. طيب سؤال، اكتبوا شو عم تقول، ذات الله الذي لا يشبه الحقائق. طيب إذا سمعنا واحد عم يقول ذات الله الذي وفي الكتب موجود، هل نكفره بذلك؟ لا. هل نصدقه ونصدعه بذلك؟ لا. إنما هذا من حيث التعبير اللغوي، ولا يفهمون تأنيث ذات الله، فالله ليس ذكرا وليس أنثى، ولا شبيه له. فلو قال ولو قال ذات الله حقيقة الله التي لا تشبه الحقائق، نحن شو عم نقول؟ هذا من باب الأحسن والأفضل أنك تقول الذي لا يشبه الحقائق. بس لو قرأت لك كتاب لعالم أو فقيه عم بيقول حقيقة الله التي لا تشبه الحقائق، لا يستفسر ولا يستبدع ويستفسر، حتى نكون حذرين ما نقعد نحكي من عندنا ونحكي من عندنا ونقعد نخبط شمال ويمين. لا، بل قال الشيخ رحمه الله لو قال الإنسان ذات الله المقدسة ما فيه ضرر، لكن الأحسن أن يقول ذات الله المقدسة. فهمنا؟ الشيخ يقول لو قال ذات الله المقدسة هو لا يفهم تأنيث ذات الله، إنما من حيث الضبط عم بيحكي هو، فهذا ما فيه ضرر وليس عليه معصية. لكن الأحسن والأفضل شو يقول؟ ذات الله المقدس، ذات الله المقدس. فإذا صفات الله أزلية أبدية، وصفات تنفي عنه ما لا يليق به. تنفي عنه كل ما كان من صفات المخلوقين. قال المؤلف رحمه الله منعوت بنعوت الفردانية الشر، هذا بمعنى ما قبله، وإنما عبر بالعبارة الثانية. العبارة الأولى ماذا قال؟ موصوف بصفات الوحدانية. العبارة الثانية ما هي؟ قال منعوت يعني موصوف، منعوت يعني موصوف بنعوت الفردانية، نفس المعنى لكن استعمل عبارة أخرى تؤكد المعنى الأول، وهذا في لغة العرب كثير ومعروف وله أمثلة حتى في القرآن. إذا قال الشيخ هذا بمعنى ما قبله، وإنما عبر بالعبارة الثانية لتأكيد العبارة الأولى، والنعت والصفة بمعنى واحد، والوحدانية والفردانية مترادفان، يعني معناهما واحد كما بينا. قال رحمه الله ليس في معناه أحد من البرية الشر، أي ليس في صفاته تعالى أحد من الخلق، أي لا يصح عقلا ولا شرعا أن يتصف العبد أو أي شيء من الأشياء الحادثة بصفات الله تعالى. ولقد أساء التعبير من قال في تفسير الحديث الذي رواه البخاري إن الله خلق آدم على صورته، أظن نكمل انتبهوا هون على صورته، الضمير عائد لآدم، فهمنا؟ حتى ما حدا يتشوش. وقبل ما نكمل الفقرة خلينا ننتبه شو معنى صورته. الصورة لمين؟ ليش على لآدم؟ الضمير يعود على آدم، واضح؟ الضمير يعود على آدم عليه السلام. الله ليس صورة ولا يتصف بالصورة. ماذا قال ربنا في القرآن؟ الخالق البارئ المصور. ما معنى المصور في حق الله؟ خالق الأشكال والصور. عم تستوعب؟ خالق الأشكال والصور. وانتبه، خالق الأشكال والصور لا يكون شكلا ولا صورة. أبو حنيفة ماذا قال؟ أن يعني لا، لا يشبه الخالق مخلوقا. ومن هو الذي خلق الأشكال والصور؟ الخالق البارئ المصور. ما معنى المصور في حق الله؟ خالق الأشكال والصور. أما عند الوهابية الذين يدافع عنهم حسن خاطرجي، ماذا صارت مع على زعمه ينبغي أن يكون لفظ الآية المصور؟ وحاشا لله، حاشا لله عبد الكافي، الدكتور عمر عبد الكافي في شريط له ماذا قال؟ والعياذ بالله، اسمعوا إلى هذا الفساد وهذا العقل السخيف. قال: من ضرب إنسانا على وجهه فكأنه ضرب الله على وجهه. سخفاء سخفاء. هذا عمر عبد الكافي وابن باز وابن عثيمين مشايخ الوهابيين، شو بيقولوا؟ له صورة تليق به. الله قال المصور ولم يقل المصور، عندهم صار الله مصورا وحاشا لله وتنزه الله. واسمع وانتبه معي، فإن قالوا لك، لا، الضمير على صورتني عائد على الله ضمير وليس على آدم. شو بتقولون؟ رد مفحم يبكتهم ويخرطهم بكلمة. شو هو هذا الرد؟ نفس لفظ الحديث بتقولوا له أكمل. اسمعوا وانتبهوا معي، الحديث: إن الله خلق آدم على صورته. شو إن الصورة عائدة على من؟ على آدم، والضمير عائد على آدم. الله تنزه عن الشكل والصورة، أما هم يصرون أن يكون الضمير عائد على الله. شو بتقولوا لهم؟ كملوا الحديث اللي هو بصحيح مسلم. شو هو؟ 60 ذراعا خلقه على صورته. آدم هو الذي له صورة، ومن صورة آدم الوجه والهيئة التي جعله الله عليها والطول الذي جعله الله عليه. فإن قلتم الصورة تعود على الله فالطول عائد على من؟ في نفس الحديث، الطول بزعمكم على من؟ يعني تقولوا الله طوله 60 ذراع؟ حاشا لله. إذا تبين أن المقصود بالصورة هنا صورة من؟ آدم وليس الله. تنزه الله. واحد من الوهابيين من آل التويجري، واحد من الوهابية من آل التويجري، عمل كتابا، انظروا إلى ثقافتهم، عمل كتابا فقط لإثبات نسبة الصورة إلى الله. شو سمى كتابه؟ عقيدة المؤمن في خلق آدم على صورة الرحمن. كتاب، تعرفوا شو بيقول بهذا الكتاب؟ شوفوا الثقافة، يحتاج بالتوراة المحرفة، الكتاب مطبوع في الأسواق وعندي نسخة منه. بشو عم يحتاج هذا الوهابي المجسم على إثبات الصورة لله تعالى؟ بالتوراة المحرفة. يقول: إن الله تعالى أوحى إلى موسى، اسمعوا انتبهوا، بعدما قال لأحد بني إسرائيل: يا حمار، عمدت إلى خلق من خلقي، خلقتهم على صورتي فشبهت الحمار بهم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. يعني على زعمهم نسبة الصورة الحقيقية إلى الله، وأن موسى جاهل بأمر العقيدة، وأن الله أنب موسى بأن شبه صورة الإنسان التي هي صورة الله بصورة الحمار. شايفين ماذا تخافات؟ يعني كفر مركب على كفر، والكتاب مطبوع موجود في الأسواق، ومع ذلك بيجي واحد مثل أبو علي الحبستري محمود منصور غطام مرة ثانية بالمجلس، فيقول في كتابه: إن في تكفير المجسم خلاف. شو بده؟ ماذا يريد من هذه المتاعة؟ ماذا يريد؟ عامل كتاب عم بيطبطب بشيخنا وبجمعيتنا وبإخواننا بس يدافع عن المعتزلة والمجسمة. أبو علي الحبستري وهذا من فساد الزمان. ما تنغروا يا اخواننا ولا تنغشوا، ما تنغشوا ولا تنغروا، لا بعماد حيدر ولا بعماد نحناوي ولا بنصر سعد ولا بابو علي الحبستري. فمن الصحابه من كان مع لما اجتمع الناس واراد بلعام الكتب في بعض الكتب يذكرون هذا، وهذا انحراف في العقيدة، هذا انحراف في العقيدة. اسمعوا وانتبهوا، أي على الصورة التي خلقها الله وشرفها، كما هو المعنى في قوله تعالى في حق عيسى: فنفخنا فيه من روحنا. يعني أن روح عيسى روح مشرف عند الله، وصورة آدم صورة مشرفة عند الله. شو يعني صورة آدم؟ نعم، مش يعني صورة ورقية عن هيئة آدم، لا، يعني هيئة آدم التي جعله الله عليها. من جعله عليها؟ الله. وآدم نبي والرسول أم لا؟ هذا معناه، يعني آدم مشرف مكرم عند الله لأنه نبي ورسول. هذا تفسير للحديث، والتفسير الأول الذي قلناه إن الضمير يعود على آدم، من العلماء الذين ذكروا ذلك الحافظ البيهقي وابن بطال في شرحه على البخاري والعيني، وكثير ممن شرح البخاري. ففي قول الله تعالى في أمر عيسى عليه السلام: فنفخنا فيه من روحنا، أي أن الله أمر الملك أن ينفخ الروح المشرف الذي هو روح عيسى في مريم رضي الله عنها. فدخلت روح عيسى في مريم وحملت بعيسى، فهذا الروح روح عيسى روح مشرف مكرم عند الله لأن عيسى نبي رسول. فهنا انتبه معي، آدم صورته مشرفة عند الله، وعيسى روحه مشرف عند الله، وليس معنى ذلك نسبة الصورة إلى الله أو نسبة الروح. والنفخ في الآية ليس المراد به أن الله يتصف بحقيقة النفخ، لأن حقيقة النفخ لا يكون إلا للمخلوق. شو هو حقيقة النفخ؟ هذا كتبه بالضبط، اسمع: إخراج الهواء من الصدر، إخراج الهواء من الصدر. صفة من هذه؟ الله. هذا لا يجوز على الله. فمن الذي نفخ روح عيسى في مريم؟ الملك. الله أمر الملك، أمر جبريل، فنفخ روح عيسى في مريم فحملت بعيسى. هذا معنى الايه؟ والذي ينسب الروح الى الله ليس مسلما. من من العلماء نقل الاجماع على حدوث الروح؟ الاجماع. هل مين من العلماء بيقول ان الروح مخلوقه؟ كل علماء الاسلام، كل علماء الاسلام، لانه اللي بيقول هي اثريه هذا كافر منه مسلم. بس بدنا نربط الاجماع. وقبل ما نقول موضوع الاجماع، الدليل من القران على حدوث الروح: الروح شيء أم لا؟ والله يقول: قل الله خالق كل شيء. صحيح. واشرحوهم للناس وين ما تقعدوا جلسات رمضان. هجر اسمه تضييع وقت. بعض الناس شو بيقعد يكون استايق احيانا شيء بدون فائده، شو بيقول عم ضيع وقت. الاولياء والصالحين ما عندهم بعد هجر شيء اسمه تضييع وقت، عندهم شيء اسمه اغتنام الوقت. ماذا قال العلماء؟ الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. ولقد قيل الوقت اغلى من الذهب، ان لم تغتنمه في الخير عليك ذهب. الوقت اغلى من الذهب، اغلى. الذهبيات بتبيعهم بتشتري غيرهم بينصفوا منها بيقط لك الحرام كرمالهم، اما انفاسك كل ما عم يظهر ويروح ويخلص من عمرك ساعه ورا ساعه ونفس ورا نفس تبنو من الاجل وتقترب من الموت والقبر. فانفاسك اغلى من الذهب، اغتنمها في الخير قبل فوات الامل. اذا انا وياكم بنيه طلب العلم والبركه والاجر لانه هذا خير، توحيد تنزيه وعقيده، نحفظه جماعه. تعالى يعني الله، تعالى يعني الله عن الحدود والغايات، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، والأركان والأعضاء والأدوات. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، صلي تراويح 20 ركعة كل ليلة بعد تحكي على صاحبه وفلان تحكي على خيمه وفلان تحكي على خيه. المشاكل لما بعض الناس بيقعدوا يحكوا على بعضهم وعلى خيمه وعلى خيهم تركوا التحكير من اهل الضلال وعملوا مجالس للكلام في اهل الحق. وهذا من فساد القلوب، هذا من فساد القلوب. فيا اخواني لا تفوتوا هذا الخير على انفسكم. كل مشكل يمكن يكون على الشيطان، حسب من الوهابيين، من حسب الاخوان، من حسن الاطرشي، من السحريات، من رشدين يلي كانوا مشايخ الشيخ يقولوا عنه كشاش حمام وكياف حمام، صار اليوم باعترافه بالفيديو صوت وصوره بيقول انه هو بدار الدجاجات. سمعتوها؟ سمعتوها الفيديو؟ صوت وصوره قال على زعمه. اسمعوا شو بيقول رشد فيه. قال على زعمه حتى الدجاجات بيفهموا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اعوذ بالله. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو عمل الانبياء والاولياء، قال حتى الدجاجات بيفهموا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف؟ اسمعوا والله الطوش شو عم بيقول. مضبوط حطوا على الابلكيشن الموجود على الانترنت كمان. اسمعوا شو بيقول رجب فيه. قال مرة من المرات كان عم يدرس الدجاجات. هو عم يدرس الدجاجات وكلهم قاعدين عم يتسمعوا. قال الدجاجة واقفة بس. نقبت حبة قمح. قال اجت بي